ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك لا نزال مع هذه القصة العظيمة التي أسأل الله أن يمن علينا وعلى المستمعين والمشاهدين وعلى المسلمين بالتوبة الصادقة. كعب بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في كل ما حدث له، ولم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فيها من اللطائف أن الرسول صدقه وزكاه لما قال: أما هذا فقد صدق. هذه تزكية لباطنه، فصار كلامه من قلبه صادقا ولم يأتي بشيء من الكذب. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قم حتى يقضي الله فيك. صار هؤلاء الرجال يعني وثبوا وهم بطن من الأنصار من بني سلمة، فقالوا: يا كعب، لم نعلم عليك ذنوب قبل هذا الذنب، يعني كأنه ذنب واحد، وكان يمكنك أن تعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، ثم يستغفر لك الرسول والله يغفر لك. لكن كعبا قد عزم على الصدق ولم يعزم على أن يكذب أبدا، ولهذا رضي الله عنه وأرضاه قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني، يعني يكررون علي مرة ومرتين وثلاث، يعني قلبي يتفطر، أنا أحب الرسول وأنا جاهدت في سبيل الله وما حدث مني إلا هذا الشيء، ثم رسول الله قد نظر إلي متبسما مغضبا ثم قال له: قم حتى يقضي الله، وأنا ما أدري ماذا يقضي الله عز وجل، والآخرون قد كذبوا على الرسول وفضحهم الله، لكن قبل أن يفضحوا سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، فظن الناس أنه سيحدث مثله، لكنه رضي الله عنه رجل صادق. لا زالوا يؤنبونه حتى أردت أن أرجع. هنا مسألة مهمة جدا، ينبغي المسلم أن يحذر ممن يزين الإنسان الوقوع فيما نسميه إما الوقوع في المعاصي أو الوقوع في التفريط أو الوقوع في التهاون في الطاعات والعبادات، فلا تنخدع بكلام الناس أبدا، لأنه في بعض الأحيان يقول كمثال بسيط: المسجد عندنا، ثم يقول: نحن في البيت جماعة، لماذا نخرج؟ هذا يهونون عليك العبادة، فلا تسمع لهم. ما دمت تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فلن يكون الفلاح إلا في الذهاب إلى المسجد. ولذلك رضي الله عنه وأرضاه لا زالوا يؤلمون لي ويعتبون علي: لماذا لم تقل مثل مقالة هؤلاء المخلفين؟ يقول: حتى أردت أن أرجع فأعتذر من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعفو عني وأكذب عليه وأكذب نفسي، أنا كنت صادقا ورسول الله صدقني. هذا يعطي ترى مسألة مهمة. سبحان الله، يعني الرسول زكاه قال: أما هذا فقد صدق. كيف يؤثر عليه أقرانه أو من حوله أو من يعني من يحيط به ثم ينقض ذلك الصدق الذي صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يدل على أن الإعلام له تأثير كبير جدا في قلب الحقائق. فهؤلاء الآن يريدون أن يقلبوا الحقيقة التي قال الرسول: أما هذا فقد صدق، والرسول لا ينطق عن الهوى أصلا. فيقول: تساور في ذهني أنني أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم سألتهم سؤالا لطيفا: هل يوجد معي أحد في مثل هذه المحنة أم أنا وحدي؟ هذا سؤال جميل جدا، وهنا فائدة: إذا وجد من يشاركك في حزنك خف الحزن عليك، وإذا وجد من يشاركك في طاعتك خف العطاء على قلبك، وإذا وجد من يعينك على الخير والذكر وطلب العلم أعانك. فلما سألهم قالوا نعم معك رجلان. قلت من هو؟ ثم جاء يسألان، قالوا إنهم جاءوا إلى الرسول وقالوا مثل ما قلت، وقال لهم الرسول أن هؤلاء فقد صدقوا. فسألت من هؤلاء؟ قالوا مرارة بن ربيعة العامري، والصحيح أنه العمري، وهلال بن أمية الواقفي. يقول نظرت إلى حالهم وأنا أعرفهم، فإذا هم رجال صالحين. ينبغي أيها الأحبة، من عرف بالصلاح أن يذكر به، ومن عرف بالعبادة أن يثنى عليه، ومن عرف بالخير أن يحرص على إيش؟ مؤازرته وإعانته ومجالسته ومصاحبته، لأن فيه خير كثير. كيف وهؤلاء قد شهدوا بدر، وأهل بدر قد قيل لهم أشهدكم أني لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أشهدكم أني قد غفرت. قال فخف علي هذا المصاب، فقلت فيهما أسرة، يعني هم قدوة لي. بمعنى إيش؟ إن استمروا فأنا معهم لن أخالف إطلاقا، ما دام جابوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا تبع له. فهم لم يكن في ذهنهم ولم يأتي أحد يغيره، فأنا معهم. قال فمضيت حيث ذكروهما. بعد ذلك يعني استمريت، نهى الرسول، ها هنا بدأت المقاطعة. المقاطعة الأولى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء، فلا يكلمون أبدا. الذين تخلفوا وحلفوا للرسول وكذبوا عاشوا مع الناس وكذبوا. أما هؤلاء الثلاثة فهنا المقاطعة مقاطعة تامة. ربما نقول يعني من أعظم الألم على قلبك ألا تحدث أحد. سبحان الله، من طبيعة الإنسان أنه يأنس ويؤنس، يألف ويؤلف ويخالط الناس. ولذلك أنا أضرب بمثال، لو أن إنسان يتكلم جلس عند صم بكم وهم يتحدثون بلغتهم، فتجد ينظر إليهم يقول أنا الأصم وأنا الأبكم، أنا لا أجد من يحدثني ولا غيره، فيتأثر في نفسه كثيرا. ولذلك هنا الناس اجتنبوهم، قال وتغيروا علينا. أصحاب الذي لقيته سلم عليه، لقيته أتبسم في وجهه، لقيته أؤانسه، لقيته أسمع أخباره، لقيته أسأل عنه، انتهى كل شيء. فكأن الإنسان يصبح منقطعا انقطاعا كليا عن إيش؟ عن طريق الخير الذي هو عليه. وهذه تعتبر إيش؟ مصيبة كبيرة جدا على الإنسان أن يجد مثل هذه الأمور. ومن توفيق الله تعالى الإنسان أن يكون دائما في مجالسه يتحدث ويتكلم ويأنس، خاصة في الخير، وهذا الذي يكسب الإنسان من ورائه أجور. يقول فاجتبان الناس، ثم بعد ذلك اجتنبوهم اجتنابا كليا وتغيرت. قال حتى تنكرت لنا الأرض بكاملها. سبحان الله، يعني ربما من أعظم الضغط النفسي، يعني كمثال أنا أعطي ضربة بمثال بسيط، والدك إذا كان غضب عليك وقال لإخوانك ما تكلمون، إيش يكون الضغط عليك؟ ما تتمنى أن تجلس في البيت، البيت الذي كنت تضحك فيه وكنت تجلس فيه وكنت تنام فيه وكنت تأكل فيه وكنت تتنقل بين إخوانك فيه، يصبح أسميه موحشا، كأنك جلست في مقبرة ما تجد أحدا يحدثك. وهذا يعتبر من الضغط على هذه، وهو يسمى الهجر. ومن هنا استدل العلماء أن أصحاب المعاصي لا مانع من هجرانهم إذا كان في الهجر إيش؟ مصلحة لرجوعهم إلى السنة ورجوعهم إلى الحق، وهذا هو الذي يجب. ولهذا اجتنبهم الناس كلهم. قال تغيرت علينا الأرض وتنكرت لنا، فما هي بالأرض التي كنا نعرفها؟ يدخل السوق فلا يسمع أحدا يسلم، يدخل المسجد فلا يتحدث معه أحد، يجلس في بيته فلا يتحدث معه أحد، ماذا يكون حاله؟ بلد بكاملها لا يكلمك. تنكرت كل. يقول فلبثنا على هذا الأمر 50 ليلة. رضي الله عنه وأرضاه يقول صاحباي لما وجدوا هذا جلسوا في بيوتهم يبكون. هذا يسمى من باب الضغط النفسي، كون الإنسان لا يجد أمن يحدثه يتأثر كثير جدا. ثم جلس يبكيان، يعني كيف وقعنا في هذا الذنب وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الموقف حدث لهم ما حدث. لكن هذه نسميها تربية وإصلاح للأمة كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنفرتم فانفروا، الرسول أمرهم بالنفير، لماذا يجلسون ما داموا قادرين؟ هو يقول عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه: أما أنا فكنت شابا قويا ومن أجلدهم، يعني عندي قوة ونشاط، ما كنت أجلس في بيتي، فكنت أخرج أصلي مع الناس وأطوف في أسواق الناس، ولكن المقاطعة هي هي. سبحان الله، كان من اللطائف هو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تميزت شخصيته أنه جريء، يعني بعض الشباب سبحان الله يعطى جرأة، لأول مرة تلقاه يسلم عليك ويبتسم في وجهك ويتحدث معك وتألف في لحظة واحدة، ومن الناس من تحتاج أسبوع أو شهر إلى أن يتداخل معك. هذا رضي الله عنه مأمور بالمقاطعة كلية، ومع ذلك يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله وهو في مجلسه بعد الصلاة، يقول: فأنا أسلم وعيني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنظر هل يرد علي بشفتيه ولا ما يرد. هذا يدل عليه على حرصه على مجالسة الرسول، ويدل على صدق توبته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رد عليه بدأ يلين المقاطعة فيشعر أن الرسول يحبه وكذا، ولأن رد السلام واجب، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يرد عليه بصوته الذي هو فيه، وهذا لا شك أن له تأثير. يأتي للرسول في مسجده بعد الصلاة وفي مجلسه الذي هو فيه، يعني يدل على أن المسجد هو مأرز الناس وهو مجمعهم وهو الذي يجب أن يفعل في الأمة. ولهذا وصية: أمة مسلمة لا بد أن تقوم في أي صقع أول ما تبدأ ببناء المسجد، لأنه الحياة للأمة المسلمة، وهو الذي يجمعهم لصلاتهم ولزواجاتهم ولعلمهم ولكذلك فتياهم ولكذا. المسجد حياة للأمة، لا يمكن أن تعيش الأمة بدون أن يكون لها مساجد. ثم يقول: هل رد علي رسول الله أو لا؟ قال: ففي بعض الأحيان أصلي قريب من الرسول، يأتي مبكرا، قال: فأسارق الرسول النظر، يجلس ويرمق من بعد. يقول هنا: فإذا أقبلت على رسول الله بنظري صد الرسول عني، وإذا صددت رمقني الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ينظر، يعني ما أثر هذه المقاطعة عليه، ويدل على حرص أن يتغير الحال الذي هو فيه ويسأل ربه، كأنه يقول: يا رسول الله إلى متى؟ لكن العلم عند الله عز وجل هو الذي يأتي بهذا. يقول: طال علي جفوة المسلمين، يعني 40 يوم والناس لا يكلمونه ولا يتحدثون معه ولا يسأل. يقول: مشيت حتى تصورت حائطا لأبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، يعني الحائط هو البستان، ولعل هذا البستان جداره قصير فتصوره ليدخل. ربما نقول في بعض الأحيان لو قرع الباب لن يرد عليه، فربما لن يقول له من، ثم يقول فلان لن يفتحه له ولن يتحدث معه. فتسور رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن عم الله، يعني يأنس به ويألفه قريب له رضي الله عنه وأرضاه. يعطينا أن هنا، يعني خاصة إذا كان الشخص لا يكره أن يدخل عليه الإنسان في مثل هذا الشيء. قال هنا: وكان من أحب الناس إلي رضي الله عنه وأرضاه، سلمت عليه فما رد علي السلام، فسألته قلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يعني هل تشك في أنني فعلت ذلك لأنني لا أحب الدين ولا أحب الجهاد ولا أحب رسول الله ولا أحب الله ولا أحب الإسلام، ينشده بالله يعني يستحلفه بهذا الشيء. رضي الله عنه لم يرد عليه إطلاقا، وإذا به يقول ناشدته مرة ثانية وناشدته ثالثة، وما زاد أن قال الله ورسوله أعلم. معناه إيش؟ ليس لي أن أتحدث معك، الأمر كله لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمر بقضية المقاطعة وهذا هو أمر الله. شعرت بأن أقرب الناس إلي لم يستطع أن يرد علي ما يشفي غليلي، وقد ضاقت علي جفوة الناس، يقول ففاضت عيناي بالدم من شدة إيش؟ هول الأمر. وهذا يدل على أي شيء؟ على صدقه في توبته، وكان يتمنى أنه مات ولم يحدث شيء، ولذلك ذكر الله عز وجل في القرآن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. شوف الأرض الآن، نحن جلوس في هذه المكتبة ما تضيق علينا، كيف إذا قيل الأرض كلها ضاقت عليه؟ فما يدري الإنسان إلى أين يتوجه، ولا يدري ما الله قاضيه، ولا يدري ماذا يحكم الله فيه، وماذا يحدث بعد هذا الذنب الذي حدث. يقول خرجت من عنده وتسورت الجدار، وإذا بي أمشي في سوق المدينة، غالبا الأسواق يعني مجمع الناس يشترون بضائعهم ويلتقون فيها وغيره، وهي تعتبر من المواطن التي يكثر فيها الحديث والكلام والصفق في الأسواق الاشتغال في البيع والتجارة وغيره. مشى وإذا به يجد نبطيا من نبط أهل الشام، النبط فلاح هذا الرجل، ولعله جاء ببضائع معه قدم بها إلى المدينة. ثم إذا بهذا الرجل يقول من يدلني على كعب بن مالك؟ سبحان الله، انظر المقاطعة أين هي؟ موقعها أين كانت؟ في المدينة، ولكن السؤال كيف وصلت إلى هناك وتحدث الناس عنها؟ شوف الآن مسافة بعيدة، ما في وسائل التواصل ولا غيره، ومع ذلك وصلت إلى الشام وإلى ملك غسان، لم يكن مسلم، وناداه يأتي به. يقول فإذا به دفع إلي كتاب من ملك غسان، هنا وهو الحارث بن أبي سمرة، يقول وكنت كاتبا يعني أعرف القراءة، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك يعني محمد صلى الله عليه وسلم قد شفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان، يعني لست أنت في هذا المكان تذل أو يعني تنتقص أو أنك ليس لك كرامة، الحق بنا، ستجد كل ما يسرك. رضي الله عنه وأرضاه، فأنت لست في مضيعة. ثم إذا به يقول يعني قرأت الكتاب فقلت هذا بلاء ثاني، الأول وحشة الذنب، والآن سألحق به بلاد الكفار، فهل أبيع ديني بعرض من الدنيا؟ فجئت إلى تنور، والتنور هو الموضع الذي يوضع فيه النار ليخبز فيه خبز، ثم سجره ورمى بعد ذلك بالكتاب في وسطه، أحرقه كلية، يعني إعلان أنني سأبقى إلى أن يقضي الله، صدقت الله في أول الأمر، وأنظر ماذا ينتهي إليه صدقي. رضي الله عنه وأرضاه. مضت 40 من 50، استلبثت الوحي، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به بعد 40 يوما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينادي كعب، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا كعب اعتزل امرأتك. هذه مقاطعة أشد، المقاطعة الأولى خارج البيت، مسجد والسوق والأقارب وغيره، والآن مقاطعة من داخل البيت، ويصبح الإنسان بعدها وحيدا لا يدري ما الله قاضي. يقول فقلت له هل أطلقها؟ أنتهي منها، ما عندي مانع في تطبيقها. وهذا يدل على أي شيء؟ على صدق توبته، بمعنى أنه يريد أن يتوب الله عليه، يريد أن يتوب الله إيش؟ عليه، ولو أن ذهب كل شيء في الوجود. وإذا به يقول لا بل اعتزلها فلا تقربها. سبحان الله، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا بامرأة قلت لزوجتي الحقي بأهلك، لا حاجة أن تبقي معي، فأنا لا أريد أن تكوني حولي، رضي الله عنه وأرضاه، حتى يقضي الله. لكن هلال ابن أمية رضي الله عنه جاءته امرأته جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، هلال ابن أمية شيخ كبير، يعني ضائع، ما عنده أحد من يخدمه، وأنا الذي أخدمه، فهل تكره أن أخدمه وإلا لا؟ فإن كنت تكره أخدمه تركته ولو كان زوجي. شوفوا السمع والطاعة لله ولرسوله رجالا ونساء، وهذا هو مقتضى قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ما في خيار. ويدل على أن هذه المشكلة تأثر بها المجتمع المسلم كله، يعني المدينة كلها تتحدث عن الثلاثة، ووصل خبر الثلاثة إلى الشام، وواقعهم ما يدرون ما الله قاضي، وحكم جديد لا يعلم الناس به، لله الأمر من قبل ومن بعد. وإذا به رضي الله عنه وأرضاه تسأل يا رسول هل أخدمه أو لا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تخدمينه، لكن لا يقربك كناية عن الجماع والفراش. فقالت يا رسول الله ما به شيء، يعني هو كبير ليس له رغبة في النساء. قال رضي الله عنها فوالله ما زال يبكي منذ كان من أمره إلى يوم هذا، 50 يوم وهو يبكي. هذا يدل على صدق التوبة. وهنا قاعدة من علامة صدق التوبة، ظرف العين مع التوبة، وهي علامة كبيرة جدا، وهذا دليل عليها. وانظر رضي الله عنهم وأرضاهم 50 يوما وهم يبكون. سؤال، كأن الإنسان يتعجب كيف وقع مني هذا الشيء، وكيف حدث هذا الأمر، وكيف تخلفت عن رسول الله، وكيف تركت الجهاد في سبيل الله، يعني كأنه يتعجب من نفسه، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. ثم إذا به يبقى 50 يوما لا يدري ما الله قاضيه فيما يحكمه، ماذا سيكون حاله رضي الله عنه وأرضاه. ثم رضي الله عنه وأرضاه قال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعب يقول بعض أقاربي يقولون لو استأذنت رسول الله في أن إيش يتكون امرأتك تخدمك، فقلت لا، يعني معنى أنه لو ذهبت أستأذن أخشى أن يأتيني حكم آخر، فأنا الحمد لله رجل قوي وشاب أستطيع أن أخدم نفسي ولا أحتاج حتى لزوجتي رضي الله عنه وأرضاه. بقوا على ذلك 10 ليال، سبحان الله كملت 50 من نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. يقول صليت صلاة الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عنا، يقول قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت الصارخ ينادي، وفي على سلع جبل من جبال المدينة بأعلى صوته ينادي. سبحان الله، من اللطائف هنا أن القرى والهجر صغيرة والأذان يسمعه الناس كلهم، ربما يشعر بها أهل القرى، أما المدن فلا يسمعون، فهم جاءوا بها ينادي بأعلى صوته رضي الله عنه وأرضاه بصوت جهوري، وهو على هذا يا كعب ابن مالك أبشر، ينادي أبشر وهو لا يدري ما البشرى، لكنها البشرى أعظم بشرى هي متعلقة بحادثته وهي التوبة وغيره. مباشرة لما سمع البشرى سجد لله، ومن هنا شرع لنا سجود الشكر لله عز وجل. يقول بعدها: عرفت أنه قد جاء الفرج، يعني من الله. بعد 50 نسمي: ضاقت عليهم الأرض بما رحمت، وضاقت عليهم أنفسهم، نفسك التي جنبك ضيق عليك، فكيف بالمجتمع الذي يحيط بك؟ ضيق في ضيق، ومع ذلك يأتي الفرج من الله عز وجل. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل، يعني أخبرهم أن الله تاب علينا حين صلى الصبح. سبحان الله، هذه المنادات كانت أين؟ في وقت الفجر. ربما كان صلى رضي الله عنه في بستان أو غيره، فجاءه هذا الخبر، فذهب الناس يبشرونهم ويخبرونهم، فذهب كذلك أقوام يبشرون صاحبي، وركض إلي رجل يعني وسعى ساعيا، يعني من أسلم قبلي، وتجده ينادي بأعلى صوته: إن الله قد تاب عليك يا كعب. يقول: من شدة فرحي ما دريت ما أعمل، نزعت ثوبي وأعطيته إياها فرحا به. ثم يقول: والله ما أملك غيرها. ليس معنا ما عنده شيء، لكن في وقتها ما عندي إلا هذه، رضي الله عنه وأرضاه. ودل على أن البشرى لا بد أن يحرص عليها. وذكروا سعيد بن يعني بن زيد بن عمرو بن نفيل انطلق إلى هلال يبشره بن أمية، فلما أخبره سجد ولقي الناس يهنئونه، فما استطاع المشي لما ناله من الضعف والحزن والبكاء. ثم حملوه على حمار، وبشر مرار هذا بن ربيع رضي الله عنه سلامة ابن سلمة ابن وقش، فأقبل حتى توافى الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت واحد. كلهم فرحوا فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وصلوا إليه. لما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرح الرسول بهم، وأعطاه قرأ عليهم الآيات التي تتلى إلى قيام الساعة، ويقول: انطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن همي إلا رسول الله، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: ليهنك توبة الله عليك. هنا مسألة مهمة جدا، صدق الرسول في أول الأمر وصدقه الله في التوبة. هنا تعطي مسألة مهمة جدا. ربما نقول توبة الله على هؤلاء الثلاثة متيقنة 100%، لأن الله يقول: لقد تاب الله، نص صريح: نحن توبتنا الله أعلم قبلت أم لا. ولهذا يقول: جعل الناس أفواج، يدل على مسألة مهمة، أن أهل المدينة كلهم تاب. ثلاثة نفر لكن البلد كله يحزن ويتأثر، وثلاثة نفر والبلد كله يفرح. ولهذا الناس يلتقون بهم فوجا فوجا، يعني مجموعات ومجموعات، مثل الفرح في العيد. والناس يبشرونهم وهم ينطلقون، هم الثلاثة انطلقوا إلى رسول الله والناس يتلقونهم في الطريق. قال: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس، الصحابة كلهم جلوس، فطلحة بن عبيد الله لما رأى كعب انطلق من رسول الله مسرعا إليه، وإذا به يصافحه ويهنئه. في فائدة أن من حصل على خير فينبغي أن نكون من أسرع الناس لتهنئته، يعني كمثال رزق مولودا بعد مدة لم يكن له أولاد، خرج من السجن بسبب ديون أو مصيبة أو غيره، فإن أسرع الناس نسميه تهنئة له يدل على صدق محبتك لهذا الشخص، وكذلك يدل على مكانتك بعدها عند هذا الشخص. ولهذا يقول وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، يعني كأنه ما نسي موقف طلحة هذا رضي الله عنه وأرضاه. وفيه كذلك المصافحة، فإنه لا مانع من المصافحة لمن إيش يهنأ ولمن قدم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد طلحة وهو يصافحه يدل على أنهم الوافد والقادم يصافح ويسلم عليه. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير الموقف. أول ما وصل المدينة الرسول تبسم تبسم المغضب، واليوم يبرق وجهه صلى الله عليه وسلم من السرور والفرح. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب كعب، فتبسمه الأول كان في قلبه حزن عليه كيف ترك، وتبسمه الثاني هنا كان فرحا بتوبة الله عز وجل وبنقاء كعب من مغبة التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك، لن تجد يوما أعظم من هذا اليوم. سبحان الله، الله رضي عنه، الله تاب عليه، المؤمنون فرحوا به، ما لن يوجد مثل هذا إطلاقا، المدينة كلها بل أقول الأمة إلى قيام الساعة تتأثر بهذا الحديث. حياة الصحابة مدرسة للأجيال، ولم يكن سرورا لكعب وحده بل للأمة والأجيال كلها. ولذلك قال أبشر بيوم بخير يوم مر عليك منذ ولادتكم. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله عز وجل، يعني هذه التوبة من الله أم من؟ قال بل من عند الله عز وجل. سبحان الله، كل أمر فيه تزكية من الله أمره عظيم جدا جدا ولا شك. قالتها عائشة لما تهمت بالإفك، فقالت منك يا رسول الله أم من الله؟ قالت بل من الله رسول، يعني الله الذي تولى براءتك يا عائشة. هذا يشهد عليه على عظم المنقبة وعظم الحدث. ولهذا فرح أشد الفرح، قالوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر، يعني يشع ضوءا. ورسول الله فرح أشد الفرح بهذه نسميه بتوبة الله عز وجل في ذلك. يعني هنا من اللطائف رسولنا صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعرفون ما على وجهه من الفرح ومن الحزن ومن كذلك التأثر أو الغضب أو العجب أو غيره، فيعرفونه. قال فلما جلست بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن حق لي أن أجلس، والناس حوله لأنه انتهى أول الأمر، قال قم حتى يقضي الله. وأما الآن فجلست وأحدث الرسول فرحا. فقال له الرسول، قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يدلنا على أن من تاب الله عليه فلا مانع أن يقدم شيئا من المال شكرا لله عز وجل، يعني أنه سيخرج ماله لكنه قال أنه يريد أن يخرجه كله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. إذا كان في إخراج المال ضرر على الورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك كعب بن مالك ذكر هذا، وجاء في سنن عند أبي داود أنه قال له يا رسول الله إذن النصف؟ قال لا، قلت فالثلث؟ قال نعم. ويعني أنه لا مانع من أن يخرج جزءا من ماله شكرا لله عز وجل على ذلك. فقال له الرسول، فقلت يا رسول الله إني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في الصدق الحديث. يعني منذ ذكرت الرسول صدق الحديث، منذ ذكرت ذلك الرسول الله أحسن مما أبلاني الله. يعني معناه سبحان الله، ذكر الآن يريد أن يتصدق بسهم في خيبر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال هنا إن من توبتي لله عز وجل أن أتصدق، وأنني كذلك إيش لا أتحدث إلا بالصدق. السؤال لماذا قال هذا الشيء؟ رأى ثمرة الصدق. منافقون فضحتهم الآيات وبقوا إلى قيام الساعة يذكرون. كعب بن مالك وصاحبيه ابتلي بلاء شديدا رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك جاءه هذا الخير العظيم. قل فما أعرف أحدا ابتلي ببلاء الصدق مثل ما ابتلاني الله عز وجل. ثم قال والله ما تعمدت كذبة منذ ذلك، منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، يعني سيستمر إلى أن يلقى الله عز وجل، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي، يعني في بقية عمره رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل الله هذه يعني الآية لقد تاب الله على النبي، وهذا يدل على أنه نزلت آية فيه تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى آخرها الآية، ثم جاء فيها وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه إلى آخره. يعني دل على أن كعب تلا الآيات التي نزلت فيه، ثم إلى أن وصل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني بمعنى كنت صادقا والله أمرني بالصدق. وجعلت قصة كعب في الصدق هي للأمة كلها إلى قيام الساعة، وجاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهنا يقول فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله أن نتربى على الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والآخر لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك ينبغي أن نربي أبناءنا على الصدق، والصدق لا شك بأنه منجات، ولا بد للمسلم أن يربي أولاده ونفسه على الصدق ويبتعد عن الكذب لأن شره عظيم. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وذكرها كعب، قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. سبحان الله، شتان بين من يتلى فيهم قرآن يذمون ونهايتهم إلى النار جزاؤهم جهنم بما كانوا يكسبون، وبين كعب بن مالك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعهم بإحسان، ثم جاءتنا آية وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني جاءتهم التوبة من الله عز وجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أوكل أمر هؤلاء إلى الله عز وجل، أولئك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا بايعهم واستغفر لهم كما مر، وأرجع الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله بذلك وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وليس الذي ذكر ما خلف تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخلفه يعني إيانا وإرجاء أمرنا عمن يعني حلف له وعده. جاء في رواية كذلك عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج يوم الخميس. قال العلماء ومن السنة في السفر أن يسافر الإنسان يوم الخميس إن تيسر، لكن لو جاء طرفا طارئا لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه لا يقدم إلى البلد إلا ضحى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأتي الإنسان ليلا يطرق أهله، وعلله النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغبة، يعني تتجمل المرأة لزوجها وغيره. إلا أنهم قالوا إذا هو أخبرهم من قبل، يعني بعض الناس يخبر ضحى أو غيره ترى سأصل ليلة أصلحوا لنا عشاءنا، وأخبرهم بهذا لا شيء في ذلك لأنه يمكن هذا الأمر. يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه صلى الله عليه وسلم ينتظر الناس. ذكرنا أن بداية بالمسجد تعظيم لبيوت الله عز وجل، وأنها تعظيم لشعائر الله عز وجل، كذلك تقديم لحق الله تعالى على نفسه وشكر على نعمة السلامة العظيمة في هذا الشيء. هذه نسميها يعني بعض الدروس، وإن كان حقيقة أن نحتاج لقاء آخر لأخذ الدروس والعبر مسلسلة من قصة تبوك وأخبارها، فيها دروس وفائد يعني قد تصل بعضهم ذكرها إلى حدود 40 فائدة أو أكثر من ذلك إذا وقف معها واستفيد منها. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يرزقنا الاستقامة على الدين يثبتنا عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، احفظنا بدينك واكلأنا برعايتك. نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.